اختلفت، اختلف المكان، اختلف يعني لا أظن الحنابلة يقولون بأنه يتحمل غرامات السفر وغرامات السكن التي يسكنها حتى لو كان المبلغ 10,000 أو 20,000 هو يتحمل هذا. يعني ربما أنهم يقولون بأنه ما لم يكن هناك فروق في التكاليف، فإن كان في فروق فلا، وهو لا يلزم بهذا، لكن لا أعلم يعني ماذا يقولون في هذا وما هو قولهم. يعني قصدك إذا اختلف المبلغ الثابت في ذمة المحال عليه والمبلغ الثابت في ذمة المحيل، نعم. هذه في الشروط أنا ما ذكرتها لأن ليست من شرط هذه الدورة. نعم يشترط أن يكون هناك تساوي بين الدينين الواجبين حلولا وأجلا وقدرا وصفة. قصدك تكاليف السفر الاستيفاء هذا يكلف، فيكون لم يحله ب 20، مثلا اذا كان يطلب 20,000 لم يحل ب 20,000، هل احال ب 19,000؟ قصدك هذا يعني كناحيه مؤيده في هذا تخلف شرط المساواه. ايه هذا صحيح، يعني اذا كان الحنابل يبنون على ربما يعللون ايضا بهذا انه نقص من حقه ما نقص، لكن قد يقال بانه تلزم التكاليف، يعني الحنابله قد يقولون هذا، وهذا يحتاج إلى مراجعة كتب الحنابلة والظاهرية الذين يرون وجوب الاحتيال أو وجوب التحول على هذا المحول عليه، والله أعلم. طيب في الشيء ثاني قال رحمه الله تعالى. طيب نحتاج نتوقف عند باب الصلح إن كان في باقي مداخلات أو أسئلة. نعم أحسنت. يعني الشيخ يسأل يقول لو أن الضامن إذا أراد أن يضمن يشترط كذا يا شيخ، يشترط أنه لا يلزم بشيء إلا عند إفلاس المدين، فما الحكم؟ هو نفسه، هو أحد أمرين، أما أن نقول فيها مدونة ملزمة من الحكومة أو من الدولة واختارت هذا لزمت، أو أن الحاكم يقول أنه بمقتضى العقد، فإن لم يكن بينهما عقد فبمقتضى ما جرى عليه العمل، لما جرى عليه العمل ترى هو الذي ينبئ عن إرادة العاقدين. لأنني أعرف أن من حقي أعرف الآن مما جرى عليه العمل في القضاء أن من حقي أن أطالب الضامن أو المضمون عنه، ولا فرق بينهما. فمن باب أولى أن نقول هنا لو اتفق على أنك لا تطالبني، يقول الضامن لصاحب الدين لا تطالبني إلا بعد أن يثبت إعسار المدين لدى المحكمة، طبعا لن يقبل يعني، وحينئذ لن يبيع حتى يجد شخص يجده عند الحاجة. يعني عمليا ترى الناس ما تقبل هذا، ولذلك من أكبر التضييع لحقوق الناس أن يتم الاختيار الفقهي في المسائل الاجتهادية المحضة التي لا دليل فيها وهي تعكر على ما جرى عليه العمل وما استقر عليه العادة والعرف، لأن العادة والعرف هي عقد ولا لا؟ فعرفنا في الأحكام الفقهية والقواعد أن العادة الجارية المستقرة وحتى ما جرى عليه العمل في القضاء هو مثل العقد المكتوب. خلاص أنا حين قلت لك اضمن لي، قال أنا ضامن، أنا أضمن فلان، أنا يستقر في ذهني الداخلي في عقلي الباطن بأن ضمانك يعني أنني أتخير بينك وبين المدين، فما يأتي مثلا فقيه باختيار فقهي يغير هذا الأصل إلا بالدليل الصريح. نعم جاء الدليل الصريح، نعم، لكن ربما أن الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعد رحمه الله يرى أن يكون هذا أمرا سلطانيا بحيث ينشأ العرف وتنشأ العادة وينشأ العمل وحينئذ يكون لازما، لكن هل يلزم هذا الأمر السلطاني في العقود التي نشأت قبل هذا الأمر؟ ترى هذا مهم، يسمونه الأثر الرجعي عند القانونيين والكتاب الأنظمة، يلزم لا ما يلزم، ما يلزم، لأنني حين رضيت أن أنخلع من مالي وأن أبيع هذه السلعة رضيت بهذا، أنا مستقر في ذهني ما جرى عليه العمل، وهو أنني أتخير بين إقامة الدعوة على الضامن وعلى المضمون عنه. فليس من حقك أن تنشئ نظام جديد ثم كل دعوة تقام بعد ذلك فيها تكون ملزمة للقضايا التي نشأت والعقود التي كتبت قبل هذا، قبل هذا النظام. لكن حين يصدر النظام ويعلن في الجريدة الرسمية الناس تعرف، تعرف أنك لا تطالب الضامن مباشرة، تطالب المدينة أولا ثم تطالب الضامن. هذا إذا كان التنظيم من الحاكم، ولا أرى في الحقيقة، لا أرى للحاكم في مثل هذه الصور أو الذين يكتبون الأنظمة والمدونات أن يدخلوا بين الناس في عقودهم، ولكن أرى أن يلزم الناس بالتوثيق لدى الموثق الرسمي، خاصة الآن لما انفتح باب كاتب العدل الأهلي الآن وهو الموثق الأهلي وسيكثرون، خلاص كل عقد يلزم أن يكون عند كاتب العدل. فيأتي النموذج الذي عند كاتب العدل مكتوب فيه الخيارات الثلاث، فيقول أنت، أن أنت الآن، أنتم أيها الضامن المضمون عنه عندكم خيارات ثلاث، إما أن تكون على الضامن مباشرة، ولا أن تكون على المدين أولا ثم الضامن، ولا أن تكون على الاثنين معا، بحيث من حقي أن أقيم الدعوة، فإذا توفر عند هذا مال أخذته، وإذا توفر عند هذا مال أخذته، فتوضع في العقد فيختارون، فيختار العاقدان أحد الخيارات الثلاث ثم تكون لازمة بعد ذلك، وتكون أرضية شرعية وقانونية بالقانون الشرعي يستند عليها القاضي في الحكم. وهذا أضبط من أن يتدعى الناس من غير توثيق. ولهذا كما تعلمون في الدول الأخرى وكذلك حين بدأت هنا في بلادنا، التوثيق هو قرين القضاء. لماذا؟ لأنه إذا وثق الشيء لم تأتي القضايا للمحاكم، الناس عرفوا حقوقهم، فإن أتوا للمحاكم وإذا القواعد مستقرة وواضحة عند القاضي يحكم فيها فورا، بدل ما يضيع ويجيب بينات وهات شهود وهات قرائن ويمين مؤيدة لهذه القرينة، ويدخل القاضي في متاهات لا تنتهي حتى يثبت هذا الحق. بينما العقد الموثق أولا يقلل من الخصومات، لأن الناس عرفوا حقوقهم، فما يذهب يدعي أصلا، أنت عارف أن مطالبته باطلة. الثاني لو أنه طالب فإن العقد يكون واضحا، ثم بعد ذلك يخدم هذا العقد من خلال كثرة العقود وتنوع هذه العقود حتى يكون عقد وافي جدا، يكاد نقول يكاد يكاد أن يمنع الخصومات بتاتا، وحتى ما تترتب عليه خصومة تكون فصلها عند القاضي سهلا، سهلا وسريعا. نعم، كفالة البدن هي نفس الأحكام، نفس الأحكام التي ذكرناها. وهناك أحكام فرعية الحقيقة لم يعني أجد أن هناك قاعدة أو ضابط كلي ممكن أرجع إليه، لكن هي أحكام تفصيلية موجودة ذكرها المصنف، يعني مثل النزاع في هل كفالة البدن تتحول إلى غرامة؟ الجواب نعم، كفالة البدن تتحول إلى غرامة إذا عجز عن إحضاره غريمة، وهذا اللي جرى عليه العمل أيضا ومضت عليه العادة، والعادة مؤثرة كأنها عقد، كأنها عقد مكتوب بين الأطراف. التعريف إذا قال تعرفون، قال نعم أعرفه، في قول في المذهب وجرى عليه العمل في المحاكم فترة أنه إذا قال تعرف فلان قال نعم أعرفه، إيش أعرفه؟ هذه أعرفه ملاءته، أعرفه جودته، أعرفه، خلاص هذا يعتبر كفالة حضور، وهذا غير صحيح. إلا إذا قال أنا أضمن أنه مليء، حتى لو ما قال هو مضمون أو أنا ضامن الشخصية، قال أنا أعرف أنه مليء ثم تبين غير مليء يرجع إليه، أو قال تعرف فلان، قال نعم، مش اسمه، قال اسمه فلان وفلان الفلاني، وين يسكن؟ يسكن هنا، ويسكن هنا، ثم تبين أنه كاذب، هنا يصح، يقول يجوز أن يغرم. لكن إذا قال أعرفه بس يكون غارم، لا هذا غير صحيح، لأنك أنت فرط حين قلت أعرفه، ترى فلان الفلاني من الفخذ الفلاني من البيت الفلاني من الحي الفلاني، ما أستطيع أني أجده، لكن تبين الكلام هذا كله غير صحيح، أنت من ورطني بهذا الرجل، لكن لما يقول تعرف فلان قال أعرفه، الأقرب أنها لا تلزم ولا تعد ضمانا ولا كفالة للبدن، هذا الصحيح وإن كان المصنف قد أشار إليه، لكن الأقرب أن الحضورية اللي يسمونها الفقهاء كفالة البدن تنقلب إلى غرامة المال عند العجز عن تحضيره وإعطائه فترة كافية لإحضاره، فإن عجز استدعى مرة أخرى وحكم عليه، ثم للكفيل بعد ذلك أن يرجع على المكفول. نعم. أخذ الأجرة على الضمان فيه نزاع كبير وقديم بين الفقهاء، والجمهور على لا يرون جواز أخذ الأجرة على الضمان، وهناك لجان شرعية في بعض البنوك، في بنك التمويل في الكويت وفي بنوك أخرى أيضا هنا، وبعض اللجان الشرعية في بعض المؤسسات المالية يرون جواز أخذ الأجرة على الضمان، لكن أنا لم أبحثها الحقيقة، فالله أعلم هل يجوز. الجمهور على عدم الجواز، وعللوها في الحقيقة بأشياء قد تؤول إلى الربا فقط، قد تؤول إلى الربا، وهذا يحتاج إلى تأمل يعني، لكن لم يتيسر لي بحث المسألة بتعمق حتى يعني أتكلم فيها. الله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض، منارة علم ومنبر هدى.